قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم في المقلع والنار قاوم قاوم في الأحجار قاوم في المقلع والنار قاوم قاوم في الأحجار قاوم سنظل سراجا وهاجا وهاجا وهاجا ونشن الغارة أفواجا أفواجا أفواجا سنظل سراجا وهاجا وهاجا وهاجا ونشن الغارة أفواجا أفواجا أفواجا مهلا مهلا يا فجر بالإسلام نعيد الدار مهلا مهلا يا فجر بالإسلام نعيد الدار قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم في المقلع والنار قاوم قاوم في الأحجار قاوم في المقلع والنار قاوم قاوم في الأحجار قاوم قاوم قيوط النجد في النصر مغازلها وفي حطين شامخة منازلها الشدار في ساحاتها حقبا وكاس العز والإكبار لا ولا قيوط المجد في الأقصى مغازلها وفي حقين شامخة منازلها قيوط المجد في الأقصى مغازلها وفي حقين شامخة منازلها دم الشدار في ساحاتها حقبا وكاس العز والإكبار لا ولا هنا حطم بالأبطال زاخرة هنا اليرموك خالية معاقلها هنا حطم بالأبطال زاخرة هنا اليرموك خالية معاقلها وأطفال الليل بالنار غدا لفوه ولا يلون إلا دقنا لواه وأطفال الليل بالنار غدا لفوه ولا يلون إلا دقنا لواه أحب الأرض والأطوال في وطني وهم كالسير من جفت جداولها أحب الأرض والأطوال في وطني وهم كالسير من جفت جداولها وأرض من دماء الطور قد شربت تنمر معادية هادمها خيوط البيت في الأقصى مغازلها وفي حقين شامخة منازلها قيوط الوجد في الأقصى مغازلها وفي حقين شامخة منازلها كما الشجار في ساحاتها حقبا وكاس العز والإكبار لا ولا كما الشجار في ساحاتها حقبا وكاس العز والإكبار لا ولا تقول الضيف هل ليمن يا وطني تحاكيني تناديني خمايلها تقول الريح والليمون يا وطني تحاكيني تناديني خمايلها هناك المجد قد طال ضفائره وأطفال لهم تجد بدابرها هناك المجد قد طال ضفائره وأطفال لهم تجد بدابرها خيوط المجد في الأقصى مغازلها المجد في الأقصى مغازلها وفي حطين شامخة منازلها خيوط المجد في الأقصى مغازلها وفي حطين شامخة منازلها تمشى الدار في ساحاتها العز والإكبارنا ولا تمشى الدار في ساحاتها حقبا وكاس العز والإكبارنا ولا وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عيننا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم لا نعلم وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عيننا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم لا نعلم مر برؤوس دنا فوق السفوح يلوفها الدجن وفي الوادي صدى الهجمات تذهل دونها الجن وصلينا صلاة الحرب لتجعلنا عين عين لغير وجه الله في الميدان لا نعلم لا نعلم وصلينا صلاة الحرب لم تهجع لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم يدور الهول كالإعصار يعلو الضرب والطعن هنا كر هنا فر يعج السهل والحزن ونبلغ في صراع الكفر ما لا يبلغ الظن وصلينا صلاة الحرب لم تهجع لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم وصلينا صلاة الحرب لم تهجع لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم الجبال الشم حيث دمدم الحجر وحيث تحلق الأرواح يصفو الفكر والنظر وصلينا صلاة الحرب لم تهجع لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم وصلينا صلاة الحرب لم تهجع لنا عين لغير وجه الله في الميدان يا نعلم عروق الأرض بالعزمات كالبركان تستعر وبسم الله بسم القاهر الجبار ننتصر وتشرق في كوف الليل منا الآي والسور وصلينا صلاة الحرب لم تهجع لنا عين لغير وجه الله في الميدان لا نعلم وصلينا صلاة الحرب لم تهجع لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم نجوع وربما نرى نكابد مر حرمان وعدتنا ثبات الروح لا نرضى بخذلان وماذا يبتغي الدخلاء في أرضي وأوطاني وماذا يشتري الصهيون بعد هدى وإيمان وصلينا صلاة الحرب لم تهجع لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم وصلينا صلاة الحرب لم تهجع لنا عين لغير وجه الله في الميدان لا نعلم فلا شرق ولا غرب ولكن نهج قرآن فيا دنيا اشهدي بالحق أن جند رحمن وأن الله في وجه العادي خير نواهي وصلينا صلاة الحرب لم تهجع لنا عين لغير وجه الله في الميدان لا نعلم وصلينا صلاة الحرب لم تهجع لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم مرابض أسدنا فوق السفوح يلوفها الدجن وفي الوادي صدى الهجمات تذهل دونها الجن

أمين لا ملول أدين ومعي قلبي وعزمي الجهاد أمين لا ملول أدين لك يا قدس السلام وسلام يا بلادي إن وما بغوزها من أتقيها مسلم أنا بناني من بنا مسجد الأقصى الذي أعيا الفنا وقفة الصخرة فيما بيننا لوقوف البغي وقفتي أنا في دفاعي وجهادي للبلاد لا أميل لا مل لا أدين في دفاعي وجهادي للبلاد لا أميل لا مل لا أدين لك يا قدس السلام وسلاما يا بلادي إن رمى بغي سهاما أتقي واسلمي في كل حين للعلا بنا قدس للعلا وبقوس شرف المستقبلا وفي دل قدسنا الدنيا فلا تضع الإسلام إلا أولا جانب الأيسر قلبه الفؤاد وبلاديه بالجنب اليمين جانب الأيسر قلبه الفؤاد وبلاده هي بالجنب اليمين لك يا قدس السلام وسلاما يا بلادي إن رمى بغي سهاما أتقيها بإخواني واسلمي في كل حين واسلمي في واسلمي في كل حين واسلمي في كل حين وفي الختام نقول لن تضيع قطرة دم سكبت على أرض الأجداد أرض فلسطين فاختلطت بأرضها فأنبتت رجالا يرفعون المشاعل والمصاحف طلاب شهادة وكرامة ستبقى فلسطين أرض الجهاد والبذل والصمود وسيبقى شعار لبيك يا قدس حب المؤمنين وطريق المجاهدين في تحرير فلسطين.